لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية هو الذي تدل عليه الأدلة العقلية، ذكرنا 14 وجها. قال يوضحه الوجه 15 أنه يستحيل أن تكون الفطرة خالية عن التأله، والمحبة يعني قضية الميل إلى إله، البحث عن إله قضية فطرية في سائر البشر، ولذلك يقول يستحيل أن تكون الفطرة خالية عن التأله، ويستحيل أن يكون فيها تأله غير الله لوجوه، منها أن ذلك خلاف الواقع. الواقع أن النفوس البشرية يعني قضية التعبد لإله، هذا هو الواقع في عامة النفوس. بس الكلام ده مش هيتم على المقدمة الثانية، هيتم على الأولانية بس، لأن الواقع أن أكثر الخلق يضلون، مش كده؟ وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن أنت لما تلاقي أن كل البشر يبحثوا عن إله، تعرف أن في فطرة تدل على ذلك، حتى اللي بيوصلوا النتيجة عكسية، بس هم دوروا، ده دليل على إيه؟ على أن البحث ده قضية موجودة في الفطرة. لما يقول إيه أنا فكرت في الموضوع، إيه اللي خلاك تفكر في الموضوع؟ اللي أنت مدفوع في دافع من الداخل للتفكير في الموضوع، وصلت ان مفيش، ده كلام تاني بقى. لكن انت اللي خلاك تفكر هو ان في فطرة داخلية في البحث عن اله. اما ان الواقع انه هو انهم يستحيل ان يتأله لغير الله، هتتم في الوجوه التالية، ومنها ان ذلك المخلوق ليس اولى ان يكون الها لكل الخلق من المخلوق الاخر. يبقى احنا عندنا الخالق والمخلوقين، اي مخلوق لماذا يكون الها دون اخر؟ يبقى انت ده اذا وصلت للحجر ده، طب الحجر التاني يبقى ايه؟ يبقى زيه على الاقل. يعني لماذا اتخذت اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى؟ ما انت عندك واحد هيعمل حورس، واحد هيعمل ازوريس، كل واحد يألف بقى. فما ليس هناك احد اولى، مخلوق أولى بأن يكون إلها لكل الخلق من الآخر، متناقضة. ومنها أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد، بل كل طائفة تعبد ما تستحسنه. ده من ضمن أدلة البطلان، استحالة أن تكون فيها في النفوس تأله غير الله. ومنها أن ذلك المخلوق إن كان ميتا فالحي أكمل منه، زي الذين غلوا في الصالحين بعد موتهم، لأن الصالحين في حياتهم يمنعون من الغلو فيهم، وإنما يحصل الضرر بنقص العلم بموتهم. فود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كان بداية عبادتهم الغلو في الأموات. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم فانصبوا فيها تماثيل ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. أنواع الغلاة في الأولياء، في الأنبياء الذين رحلوا عن الحياة، حتى عيسى عليه السلام قد توفاه الله عز وجل إليه، فهو ليس على وجه الأرض وإن كان حيا، إلا أنهم يعتقدون أنه قد مات 3 أيام بعد صلبه، وهذا من التناقض. ما يحصل من الغلام من الرافضة في تأليه علي بن أبي طالب أو تأليه الأئمة واعتقاد أنهم يدبرون الكون، هؤلاء قد ماتوا. الذين يطلبون من الأولياء الأموات، الذين بنوا على قبورهم مشاهد ويرغبون الناس في طلب قضاء الحاجات منهم، هؤلاء قد ماتوا. البدوي والدسوقي والحسين أبو العباس، كل هؤلاء قد ماتوا، فالحي أكمل منهم. فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة الميت، وإن كان حيا فهو أيضا مريد، فله إله يألهه يريده، هو نفسه يريد، هو كنفسه كان عابدا، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. سواء كانت في الجن الذين أسلموا أو في عيسى وعزير ومريم والملائكة، فكل هؤلاء لهم إرادة، وجود إرادة في التأله دليل على أنهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة. يقول: وحينئذ فيلزم الدور الممتنع أو التسلسل الممتنع، الدور الممتنع والتسلسل الممتنع، كل حي مريد له إله، والإله ده له إله، وإله له إله، ده التسلسل، أو أنه يرجع إلى نفس النقطة اللي هو الدور. يقول: فلا بد للخلق كلهم من إله يألهونه ولا يأله هو غيره، ولا يأله هو غيره، وهذا برهان قطعي ضرورة. فإن قلت هذا يستلزم أنه لا بد لكل حي مخلوق من إله، ولكن لما لا يلوز أن يكون مطلوب النفس هو مطلق التأله والمألوه لا إلها معينا كما تقوله طوائف الاتحادية؟ إنهم بيقولوا إنه التأله ده في أي حاجة وكله ينفع، إن النفس مفطورة على التأله لأي حد. هو الحتة بتاع بيقول برهان ضروري ليه ده الأولاني، بيقول إن هو مخلوق، فالمخلوق ده لابد له من احتياجات، وبالتالي فهو مريد، لابد أن يكون الإله ليس له إيه؟ حاجة إلى أحد، ولابد أن يكون في أصل وجوده ليس محتاجا إلى أحد، في استمرار وجوده كذلك. علامات الفقر على المخلوقين هي التي تدفعنا إلى أن نقول لابد أن يكون لهم إله يريدون ورب أوجدهم. علامات الفقر يعني ايه؟ يعني هم نفسهم في اصل وجودهم وفي استمرار حياتهم ليسوا يقومون بانفسهم، لابد يتبنوا على حاجة تانية، والحاجة التانية اللي هم محتاجينها بيطلبوها من ايه؟ من اخر، من شيء اخر. ايه العلامة على كده؟ ان احنا ما كناش موجودين، وكل المخلوقات كذلك. ايه الاصنام قبل ما تبقى اصنام كانت ايه؟ كانت حجر، مش كده؟ والحجر ده كان جه عليه وقت برضه ما كانش موجود، كان ما اتكونت الصخور دي في توقيت معين. المهم انها مش هي اللي اوجدت نفسها، وبالتالي وجودها مفتقر لغيرها، ووجودها ده استمراره مفتقر لغيره. احنا الانسان ده اعلى المخلوقات امكانيات اللي احنا شايفينها، مش كده؟ يعني احنا اعلى من النبات واعلى من الحيوان، مش كده؟ والاثنين دول اعلى من الايه؟ من الجماد، ماشي؟ واحنا مفتقرين في استمرار وجودنا إلى النفس والطعام والشراب وورود الرغبات اللي موجودة الدفينة في استمرار وجودنا كجنس إلى الجنس، يعني إلى الرغبة الجنسية كجنس البشر دول عشان يتكاثروا، وإلا هم بيتعرضوا للموت، والموت ده حقيقة يقينية ضرورية بإن الناس كلها بتموت والكائنات كلها بتموت، عشان هي مفتقرة لغيرها، وهي عشان تستمر فترة الحياة قبل الموت بتطلب وجود الأشياء اللي هي مش منها. الهوى ده مش احنا اللي جبناه، والأكل والمية مش احنا اللي طلعناه. على فكرة دي أدلة قرآنية وهي أدلة عقلية. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مش احنا اللي طلعنا النبات وشقنا الحب والنوى، مش بقدرة حد نهائيا. ده هما بيحطوا البذرة ويرشوا المية ويحطوا السماد ويستنوا، لكن من الذي يفلق تلك الحبة حتى يخرج منها النبات؟ لسنا نحن الذين فعلنا ذلك، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. التركيبة نفسها بتاعت إن دي نبات، زي ما قلنا قبل كده السموم مواد هيدروكربونية والأكل مواد هيدروكربونية والحطب مواد هيدروكربونية والخشب مواد هيدروكربونية. ايه بقى اللي خلى دي اكل ودي حاجة ما تتاكلش، حطب وخشب ودي سموم؟ ليس بايدينا، مش احنا اللي ركبناها. التركيبة دي احنا اكتشفناها، اتعلمنا انها متركبة مثلا من سلسلة من الاحماض الامينية علشان تعمل في النهاية جزيء بروتين او شوية ذرات كتيرة جدا عشان تعمل جزيء جلوكوز، او عشان تعمل الجلوكوز ده يتركب مع بعض عشان يعمل ايه مثلا كربوهيدرات او سيليلوز او اي حاجات بقى على بعضها، الروابط العجيبة اللي بين الاجزاء الذرات دي قطعا مش احنا اللي عملناها. اذا احنا مفتقرون، وكل المخلوقات بالاولى مفتقرة، اذا هي مريدة لشيء يكمل بها، تكمل به حياتها، تستمر به حياتها. هي محتاجة الى اصل في اصل الوجود وفي استمراره، ولذلك هي مريدة، ولذلك لابد ان تتأله، لابد ان تطلب هذا من مستغن عن غيره. فبيقولوا طب ينفع يكون تأله لاي حاجة، والرغبة للتأله المطلق فقط هي المقصودة، واي تأله في النهاية هو تأله لذات واحدة اللي هو الاتحادية بيقولهم التأله المطلق، مطلوب النفس مطلق التأله، والمألوه لا إلها معينا. بيقول كما تقول طوائف الاتحادية، قلت هذا يتبين بالوجه السادس عشر، وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه، فالأول اللي هو النوع كإرادة العطشان والجائع والعاري، لنوع الشراب والطعام واللباس، عايز اي مية، عايز اي اكل يسد الجوع، عايز اي حاجة يستر بها ايه عورته، عشان كده طفق يخصفان عليهما من وراق الجنة، يعني ولقوا نفسه عريان يدور بقى، مش بيقول لا انا هلبس حرير ولا قطن ولا كتان، لا هناك حاجة ضرورية الى ايه الستر، فعشان كده جابوا ورق الشجر نوع، انه انما يريد النوع. وحيث اراد العين فهو القدر المشترك بين افراده، بين افراد النوع، يعني عايز دي النوع ده علشان فيه الحاجة اللي بتسد الجوع، ودي القدر المشترك، وذلك القدر المشترك كلي لا ورود له في الخارج. يعني ايه القدر المشترك اللي احنا بنفهمه في الخارج؟ مش موجود في الخارج، ده موجود في الذهن، ان دي حاجة بتسد الجوع. هذا القدر المشترك اللي بين انواع الاطعمة او انواع الثياب، هذا القدر المشترك اللي بيتحقق احنا بنفهمه، مش بنلاقي حاجة اسمها قدر مشترك موجودة هنا اهو وموجودة هنا اهو وموجودة هنا اهو، صح كده؟ يعني هل في حتة مثلا كده بنلاقيها طالعة في كل نبات هي دي القدر المشترك؟ اسمها سد الجوع. سد الجوع ده موجود فين؟ في ذهننا. احنا فهمنا معنى اسمه ايه؟ سد الجوع. فهمنا معنى اسمه ستر العورة. الامر ده موجود بره؟ لا، ده موجود في الذهن، بدور عليه في اي حاجة تحقق الحاجة اللي انا بدور عليها. معنى كده؟ يقول فيستحيل ان يراد لذاته، هو بيراد عشان المعنى. اذ المراد لذاته لا يكون الا معينا، ويستحيل ان يورد في اثنين، فان ارادة كل واحد منهما لذاته تنافي ارادته لذاته. يعني ارادة كل واحد منهما ان انا يريده لذاته، يبقى ما ينفعش يريد غيره لذاته، ما يبقاش مراد لذاته، هيبقى مراد لمعنى موجود في بمشترك بين الاثنين. اذ المعنى المعني بارادته لذاته انه وحده هو المراد لذاته الخاصة، وهذا يمنع ان يراد معه ثان لذاته. ان ارادة كل واحد منهما لذاته تنافي ارادة الاخر لذاته. ماشي كده؟ مش مفهوم، مش مشكلة. هو بيقول معنى ذلك انه لابد طالما انه مراد لذاته يبقى ما ينفعش ان غيره، لو كان في غيره ينفع يبقى مراد لذاته، هيبقى في قدر مشترك، مش كده؟ من اجل والقدر المشترك ده مش موجود الا فين؟ في الذهن مش في الخارج. عشان يوجد معنى يستحق ان يوجد لذلك، ان هو موجود في ده وموجود في ده، فطالما انه قلنا لذاته يبقى ما ينفعش غيره هو، وبالتالي فهذا يستحيل ان يوجد قدر مشترك بين الالهه. ماشي كده؟ اذا عرف ذلك فلو كان القدر المشترك بين افراد النوع او بين الاثنين هو المراد لذاته، ده معنى مش في الخارج مش ذات، لزم ان يكون ما يختص به احدهما ليس مرادا لذاته، وكذلك ما يختص به الاخر، والموجود في الخارج انما هو الذات المختصة لا الكلي المشترك. فلو تعلق التأله بالقدر المشترك لم يكن للخلق في الخارج اله، ولكان الههم امرا ذهنيا وجوده في الاذهان لا في الاعيان، وهذا هو الذي يألهه طوائف اهل الوحدة والجهمية. اللي بيقولوا اصلا الالوهية دي معنى مش حقيقة في الخارج، ما معنى احنا فاهمينه، يبقى اي حاجة هتتوجه لها وتتصور انها الاله يبقى هي مظبوطة. زي اي حاجة اكلتها شبعت. ها؟ زي اي حاجة تاكلها تشبع. بالضبط، اي حاجة اكلتها تشبع. انت طلبت اي حاجة علشان المطلوب من الاكل هو الشبع، هو سد الجوع. فبيقول هنا ان مفيش اله في الحقيقة، يعني حقيقة قول الاتحادية انه لا يوجد اله. ليه؟ لان هو بيقول ده معنى في الذهن فقط، تخيل، ده وهم. عشان كده الاتحادية بتوع وحدة الوجود ملاحدة، ملاحدة. لا، الفلاسفة يعني دول اشر منهم، والفلاسفة في الحقيقة اللي بيقولوا لا ذات ولا اسم ولا صفة متفقين في الجزئية دي، بس الاتحادية زودوا قالوا ان كل ان ان ان كل المتعددات شيء واحد. يقول والجهمية الذين انكروا ان يكون الله تعالى خارج العالم ولا داخله، فايه هو اللي داخل العالم ولا خارج؟ ده المستحيل، مش كده؟ لا داخل ولا خارج. عشان كده السلف حاسمين في المسألة ان الله ايه؟ بائن من خلقه. يقول فإن هذا إنما هو إله مفروض يفرضه الذهن كما يفرض سائر الممتنعات في الخارج. الشيء اللي يكون لا داخل ولا خارج، لا داخل العالم ولا خارج، إيه ده؟ هتقعد تفتكره كده تفكر تقول ده حاجة مستحيلة، أنا ده تفكير ذهني مجرد، وتظنه واجب الوجود وليس هو ممكن الوجود فضلا عن وجوب الوجود. وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم من القائلين بوحدة الوجود، والجهمية عشان كده قالوا ربنا في كل مكان، الحلولية. بس الحلولية دول اللي بيقولوا ان هو موجود داخل العالم بس على جهة السريان. يقول وبهذا يتبنى الجهمية واخوانهم من القائلين بوحدة الوجود، يعني الحلولية والاتحادية، ليس لهم اله معين في الخارج يألهونه ويعبدونه، بل هؤلاء اله الوجود المطلق الكلي، واولئك اله المعدوم الممتنع وجوده. الفلاسفة والجهمية الاثنين، الجهمية له المعدوم الممتنع وجوده، والاتحادية اللي بيقولوا له الوجود المطلق الكلي اللي هو مش موجود برضو إلا في الأذهان. والرسل وأتباعهم إلههم الله الذي لا إله إلا هو، الذي خلق السماوات الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كلام في منتهى الوضوح يفهمه العالم والجاهل والخص والعام، ليس كالكلام علم الكلام والمنطق ده الذي هو ضرر على العقول وعلى الملل. وهو الذي فطرت القلوب على محبته والإقرار به وإجلاله وتعظيمه وإثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن صفات النقص والعيوب، وعلى أنه فوق سماواته بائن من خلقه، تصعد إليه أعمالهم على تعاقب الأوقات، وترفع إليه أيديهم عند الرغبات، ويخافونه من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، ويرجون رحمته التي تنزل إليهم من عنده. فهممهم صاعدة إلى عرشه، فطرة تتطلع لفوق. عشان كده فرعون من حيث لا يشعر أثبت ذلك، إنه عايز يدور على ربنا فين. ما قالش يا هامان احفر لي نفقا حتى أبحث عن إله موسى، قال إيه؟ ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله إله موسى. ده دليل إنه فهم إن سيدنا موسى بيتكلم عن ربنا اللي في السماء، وهو حاسس من الحكاية دي من غير ما يشعر، وهو بينكر. بس إيه اللي خلاه يدور في فوق؟ وجاجرين ده اللي بيقولوا عليه، ولا شاف مين أول رائد فضاء قال لك أنا طلعت في السماء لقيتش ربنا. لو أنت مين؟ أنا كنت درست التوحيد معانا. ولكن هي القضية في فطرة في الإنسان إن ربنا فوق. ولذلك يعني كان أخ بيحكي لي مرة زمان، كان مرة في السويد، إن حوالي القصة دي من 40 سنة، وكان هو وهو طالب كان راح، يعني لا أكثر من 40 سنة، كان هو في بيروح الأجازة في السويد، فبيقول لي بيلاقي بقى الناس السكارة مرميين كده، وهم عمتهم بلا دين، لكن هو سكران وطينة كده مرمي في البتاع ده، فبيقول له ما تفوق يعني عشان تعبد ربنا، فيقول له اوه جد، روح جرف ايديه وايه ويقول يا رب والعياذ بالله. فدي حاجة فطرية فعلا في الانسان. ولذلك قضية العلو والبينونة من بينونة الرب عز وجل من خلقه امر فطري حقيقي، ان وجودنا مش ليس هو وجود الرب، ولا ان الرب ليس له وجود. يقول يخافونه من فوقهم ويرجون رحمته التي تنزل إليهم من عنده. فهممهم صاعدة إلى عرشه، تطلب فوقه إلها عليا عظيما، قد استوى على عرشه واستولى على خلقه. استولى هنا على المعنى العام بتاع أنه مالك لهم، معنى الملك. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. والمقصود أنه إذا لم يكن في المعينات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد لذاته لم يكن فيها ما يستحق أن يألهه أحد، فضلا عن أن يكون فيها ما يجب أن يألهه كل أحد. فتبين أنه لا بد من إله معين ذات منفصل عن الخلق هو المحبوب المراد لذاته، لا يمكن أن يكون معه غيره، ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السماوات والأرض، لأن كل من سواه مخلوق فقير ظاهر الفقر، وجوده مفتقر لغيره، واستمرار وجوده مفتقر إلى ما تستمر به حياته وولوده، فمن يطلبها؟ يطلبها من مين؟ من الغني عن ذلك، من فاطر السماوات والأرض. ليستحيل أن يطلبها من غير فاطر السماوات والأرض، يستحيل أن يكون مرادا محبوبا مطلوبا أحد غير رب السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك، أي في أن يكون هو المعبود بحق شك، وهو وحده الذي فطر السماوات والأرض. وتبين أنه لو كان في السماوات والأرض إله غيره لفسدته، مش بس رب غيره، لو كان هناك ما يمكن أن يطلب غير الله لابد أن يقع الفساد. كل ما يطلب دون الله غير الله لذاته يحصل به الفساد، لأنه لا يستحق أن يطلب لذاته. يقول أن كل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله وتعظيمه، وهذا دليل مستقل كاف فيما نحن فيه، وبالله التوفيق. أصعب حاجة الطريقة المنطقية، يوضحه الوجه 17 أن الحقيقة مكتوبة العبدي مفطور على إرادة ما يقيم بنيته ويندفع به عنه الألم، اللي احنا بنقول ما يقيم به بنيته واستمرار حياته ويندفع به عنه الألم المنافي لبقائه، بيلاقي خطر عايز يبعد عنه، ألم الجوع وألم العطش ونحو ذلك، أو ألم المرض أو التألم نفسه عايز يسكنه لأنه مش هيستحمل يقعد كده. يقول ولا غرض له في التعيين، بل أي فرد حصل له به مقصوده تعلقت به إرادته، ولهذا يختلف ذلك باختلاف العوائد والمربى والمنشأ، كما تختلف الأغذية والملابس والأدوية باختلاف الزمان والمكان والعادة. وكل هذه أمور مرادة لغيرها، إذ المراد رفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد وطلب لذة الأكل والشرب والجماع. فإذا حصل للإنسان مراده بذلك واندفع عنه الألم الحاصل بفقده لم يرده. ده انت عايزه عشان جعان، كلت وشبعت، انتش عايز، شربت كتير، يقول خد كمان، يقول له مش عايز يا عم، خد كمان غصب عنك تاخد، يقول له هتعذبني بالمية، هغرق، هموت من كتر ما اشرب. دليل ان المية مش مطلوبة ايه لذاتها، ولا الاكل مطلوب لذاته. إذن لابد أن تكون هذه الأشياء مطلوبة لغيرها. فإذا كان مفطورا على إرادة ذلك وفيه قوة الشعور به ومحبته، فيه محبة هذه الأشياء التي تدفع عنه ألم فقد احتياجاته وتحقق له احتياجاته وإيثاره على غيره، فكيف بما لا صلاح لقلبه وروحه إلا بمعرفته وإرادته ومحبته؟ إن في القلب احتياج للقضية دي، يعني مش بس البدن، البدن مفطور على إرادة ما يقيم بدنه، ولكن هناك إرادة أخرى داخل القلب في التأله والحب. كيف بما لا صلاح لقلبه وروحه إلا بمعرفته وإرادته ومحبته؟ وهل يجوز للعاقل أن يتوهم أنه مفطور على إرادة هذا الأدنى ومحبته والشعور به الذي هو غير مراد لذاته ولا يكون مفطورا على محبة الأعلى الذي لا بد له منه ولا غناء له عنه ولا صلاح له ولا نعيم ولا حياة حقيقية إلا بمعرفته ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. هذا عند التأمل قطعي ضروري. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول أصلا لماذا فطرنا الله على طلب الطعام والشراب واللباس والرغبة الجنسية؟ علشان ده فيه استمرار حياتنا، ماشي كده؟ طب فينا احنا حاجة جوه غير البدن؟ الروح. مش معقول ما يكونش لها ايه؟ احتياجات، ماشي كده؟ اكيد هي خلقت لشيء اخر لكي تريد شيئا به نعيمها الحقيقي وحياتها الحقيقية، حياة الروح، حياة القلب، وهذا لا يحصل إلا بالله عز وجل. الوجه الثامن عشر أن النفوس ليست إلى شيء أحوج منها إلى ذلك، وحاجتها إليه واقعة في مرتبة الضرورة التي هي فوق الحاجة. فإذا كانت قد فطرت على محبة ما حاجتها إليه دون ذلك بكثير، وعلى معرفته وإيثاره، معرفة هذا الشيء الذي يكون طعاما وليس سما، أو يكون خشبا لا يسمن، أو حديدا لا يؤكل، لا، فطرت على البحث عن الطعام والشراب واللباس الذي يقيها الحر والبرد. فإذا كانت قد فطرت على محبة ما حاجتها إليه دون ذلك بكثير، وعلى معرفة هذه الأشياء التي هي محتاجة إليها وإيثارها على غيرها، فكيف لا تكون مفطورة على ما هي إليه في غاية الاضطرار؟ لأن أصل وجودها وتيسير أسباب الوجود منه. يوضحه الوجه التاسع عشر أنها إنما خلقت لذلك، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لك وربنا هيستفيد ايه لما عشان نعبده؟ هو مش محتاج ان انت تستفيد حاجة، هو لن يستفيد شيئا، لكنه خلقك هكذا تميل الى ان تعبد، تحتاج الى ان تتعبد، تحتاج الى ان تتوجه، خلقت هكذا شئت ما بيت، كما انك خلقت تحتاج ان تأكل وتشرب شئت ما بيت. ومعلوم ان ما خلق لشيء من الأشياء فإن العناية والحكمة تقتضي أن يهيأ له ويجعل فيه استعداد وقبول لما خلق له. وهذا حال جميع المخلوقات، حيوانها ونباتها ومعادنها وأركانها، كما جعل في الماء قوة أعين بها لما خلق له، وكذلك في النار والهواء والتراب وسائر المخلوقات. يعني الماء ده خلق ليكون ايه؟ سببا لحياة الاشياء، مش كده؟ جعل فيه في خلقه قوة الانتشار، مش كده؟ السيولة، عشان يوصل للاشياء اللي هي بها ايه؟ حياته. ولو ما كانش وصل لها ما كانش ايه؟ يعني احنا بنشرب مية، مش كده؟ ما دي بتروح فين؟ تفضل قاعدة في المعدة تمتص، مش كده؟ بتسري في أجزاء لغاية ما توصل للخلايا اللي وتخش الخلايا عشان تكون جزء منها. جعل فيها كذلك الهواء بيخش جوه الرئتين ويبقى بيتحلل الأكسجين اللي فيه يتاخد والنيتروجين يترفض، ماشي كده؟ عشان تاخدوا الخلايا بتاعتنا اللي محتاجاه. جعلت فيه قوة كذلك، فكيف بمن خلقه لمعرفته ومحبته وعبادته؟ يبقى لازم يكون فيه قوة تعينه على ما خلق له، تكون فيه رغبة اللي هي الفطرة، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني الإنسان في فطرة تهيئه وتدفعه إلى أن يطلب التوحيد والحنيفية. الوجه العشرون: أن بني آدم في معرفة الحق وقصده ومحبته على مراتب، فمنهم من عنده نوع معرفة بالحق لكن بلا عمل به، بل مع بغضه له، مع بغض له رغبة واستكبارا على أهله، وهذا يغلب على الأمة العضية. اليهود عارفين الحق ولكن بيكرهوه جدا، يبغضونه. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يقول: ومنهم من معه نوع من التأله والمحبة والطلب والإرادة والأخلاق الجميلة، لكن مع ضلال وجهل بالحق، وهذا يغلب على الأمة الضالة النصارى وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالأولى اليهود والثانية النصارى. وفي صحيح ابن حبان والمسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. صححه الشيخ الألباني. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن النعمة المطلقة لا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه. أما معرفة مع عدم اتباعه ولا محبته يبقى غضب، وعدم معرفته يبقى ضلال. وإذا كان كذلك والإنسان يحتاج إلى هذا وهذا، يحتاج إلى معرفة الحق واتباعه، ففطرته السليمة إما أن تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به ومحبته، أو لمحبته دون معرفته، أو لا تقتضي لا هذا ولا هذا، أو تقتضي الأمرين. تقسيمة رباعية ملهاش حل، مش كده؟ الأقسام الثلاثة باطلة. ليه؟ يعني لو هي مقتضية لمعرفة الحق من غير ما تحبه يبقى مش هتعمله. يعني انت، احنا بنعرف ان القمح اكل ونحب ناكل عيش، مش كده؟ ونعرف ان اللبن ده شرابه النافع ونحب ايه؟ نشربه. اما لو انا ما عرفت انه نافع وما عنديش رغبة فيه هيترمى، هيفضل موجود لغاية ما يضيع، وما وحياتي ما تقومش بذلك. طب انا لو حاجة وحشة غير مقبولة، مرفوضة، مبغوضة، يبقى ما مش هيستعملها اكثر الناس. فلذلك ليستحيل ان يكون هذا الامر الثاني، هو تكون مفطورة على معرفة الحق وبغضه، او لا تكون مفطورة على معرفته ولكن تحبه، يبقى تايهة، هتفضل تايهة بتحب حاجة ما تعرفهاش، او لا في محبة ولا معرفة بشيء على الاطلاق. ده باطل ابطل الاقسام الثلاثة. لم يبق الا ان تكون مفطورة على ان تعرف الحق وعلى ان ايه؟ تحبه. تعرفه ازاي؟ تعرفه مفطورة على انه اذا جاءها تفصيلا عرفته. هي تعرف قواعد من الاجمال، لكن اذا جاءها التفصيل على أسئلة الرسل عرفت ذلك وقبلته. يقول: فإنها لو لم تقتضي لا هذا ولا هذا، ما كانش في كده ولا كده، كان الصدق والكذب والإحسان والإساءة والبر والفجور والشكر والكفر عندها سواء. لكن لأن البشر مفطورين على أن الصدق حسن والكذب قبيح، ده فطرة شاء وأمامه. يعني الكذابين يقولوا على الصادقين إيه؟ ده أنتوا كذابين، مش كده؟ ما يقولهمش أنتوا إيه؟ انتوا صادقين، يقولوا انتوا كذابين. الظالم المفسد يقول على المصلحين ايه؟ مفسدين. ولك يقول عن نفسه ايه؟ مصلح. ده نتيجة وجود فطرة في ان الصلاح ده حاجة كويسة. ماشي كده؟ اه. فرعون والمنافقين واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن اصلحون. ده دليل على انهم ايه؟ مفطورين على ان الصلاح ده حاجة كويسة. يبقى يستحيل تقول لي ان الاثنين زي بعض. يقول وكذلك يكون اعتقاد الباطل واعتقاد الحق هيكونوا زي بعض، وإرادة الخير وإرادة الشر بالنسبة إليها سواء، وذلك من أبطل الباطل، وهو خلاف ما هو معلوم بالحس الباطن والظاهر والشرع والعقل، وهو خلاف ما فطر الله عليه عباده، ولا يجوز أن تكون مفطورة على المحبة والعمل دون العلم، فإن ذلك يوجب أن يستوي عندها العلم والجهل، ولا يعتقد الصحيح والباطل، إن هي مش مفطورة على أن تعرف الحق، مش مفطورة على أنها تعرف إن ده كده، يبقى معرفة الحق ومعرفة الباطل زي بعض بالضبط، وذلك محال. وكذلك لا يجوز أن تكون مفطورة على الشعور والعلم بالخير النافع دون محبته وإرادته. لا يجوز أن تكون مفطورة على الشعور والعلم بالخير النافع دون محبته وإرادته، وعلى معرفة بارئها وفاطرها دون محبته. معرفة بارئها وفاطرها دي تعريف توحيد الربوبية، معرفة الربوبية، ومحبته توحيد الألوهية. يبقى لابد أن تكون مفطورة على الأمرين، على معرفته وعلى إيه؟ محبته. قضية لا إله إلا الله. يقول والإخلاص له والإنابة إليه. إذا لو أنها مفطورة على الشعور والعلم بالخير النافع دون محبته وإرادته، وعلى معرفة باريها وفاطرها، والإخلاص له والإنابة إليه، يعني ما ينفعش أن تبقى شعر بي وعلم بي من غير ما يكون عندها إيه؟ محبة وإخلاص وإنابة. فإن ذلك يستلزم أن يستوي عندها إرادة الخير والشر والشكر والكفر والكفر به وجحود نعمه، وهذا أيضا خلاف الحس والعقل وما يجده كل أحد في فطرته من الفرق بين إرادة الخير وإرادة الشر، الفرق بين الشكر والكفر وهكذا. فتبين بالضرورة أنه لا يستوي عندها هذان الأمران، بل لابد أن يترجح عندها معرفة الحق ومحبته، معرفة الحق واعتقاده ومحبته وإيثاره على غيره، وحينئذ فلا تكون مفطورة على يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، بل على الحنيفية السمحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وله الحمد والمنة، وصلواته على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. وتم بحمد الله شرح هذا الكتاب السفر المبارك في عامة أجزائه، والتنبيه على ما قد وقع فيه من بعض الخطأ الذي نظنه غير مقصود لصاحبه، غفر الله له وجزاه الله عنا خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.